من أحوالهم من أحوال أهل النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا فيكذبهم الله تعالى ويقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء على صنفين أو على طبقتين أو مرتبتين. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فمنهم من يكون عالما بأنه مفسد في الأرض. الفساد في الأرض له صور كثيرة، كما ذكر الملائكة عليهم السلام لما قال الله تعالى لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء. فسفك الدماء هو من عطف خاص على عام، ذكر أهم الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض سفك الدماء، يتبع سفك الدماء هتك الأعراض، يتبع هتك الأعراض إتلاف الأموال، يتبع ذلك ما يكون بين الناس من المشكلات. إذن سفك الدماء هو أجلى مظاهر الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من الفساد سفك الدماء. قالوا إنما نحن مصلحون، يكذبون على الناس وعلى أنفسهم، فهم يجرمون يقتلون ويسفكون الدماء ويفعلون ويفعلون، ثم يكذبون يقولون لا نفعل شيئا. طيب هذا الصور وهذه الوثائق وهذه الإثباتات التي تدل على الإجرام قالوا كلها كذب، نحن لا نفعل شيئا أبدا، وهذا الذي يتناقله الناس قالوا كله كذب. إذن هؤلاء يفعلون الباطل ثم يبرئون أنفسهم منه. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهم عالمون بكذبهم. هذه مرتبة من مراتب النفاق. مرتبة أخرى أن يكون مفسدا في الأرض وهو يظن بنفسه الإصلاح، يعني يظن أن ما يفعله صلاح وليس فسادا، وهذا كقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هو لا يكذب على نفسه لكن هو يظن باطلا، يعني يظن بنفسه الخير ويظن بنفسه الصلاح ويظن بنفسه الإصلاح، لكن حقيقته أنه على عكس ذلك. إذن هذان مرتبتان، الأولى هي كذب والثانية هي جهل مركب، أن يجهل الإنسان ثم يجهل أنه جاهل يظن بنفسه خيرا. فالله تعالى أجابهم ألا، أداة تنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنحن الآن نسمع عن كثير من الناس أو عن كثير من الاتجاهات كلها تزعم الخير، لا يوجد في الأرض تقريبا أحد إلا وهو يدعي أنه الصواب أو أنه الخير أو أنه الهداية أو أنه كذا أو أنه كذا، لكن إذا جئنا إلى الحقيقة وجدنا غير ذلك. إذن هذا تنبيه من الله عز وجل إلى الناس إلى المؤمنين أن لا تغتر أيها المؤمن، لا تغتر بكل من يقول إنما نحن مصلحون، لا تلتفت إلى مجرد القول إلى مجرد الإعلان إلى مجرد الدعاية، إنما انظر إلى حقيقة الأمر. وإلى مآله وإلى ما يصير إليه، فإن كان نتيجته خيرا فهذا من علائم الصلاح التي فيه، وإن كانت نتيجته إفسادا فهذا من علائم الباطل الذي فيه. فهذا حال من أحوال المنافقين. سيذكر الله تعالى حالا ثالثا: وإذا قيل لهم آمنوا. فنقرأ ما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ورضي عنه: لا تفسدوا، أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك، هذه كلها ألوان من الفساد في الأرض. إنما نحن مصلحون، قولهم إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحودا للكفر، يعني هنا فسر إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تكفروا، قالوا إنما نحن مصلحون إنما نحن مؤمنون، فهم يجحدون كفرهم. هذا الجحد نوع من الكذب، هم يعلمون أنفسهم أنهم كاذبون، أو اعتقاد أنهم على إصلاح، يعتقدون أن ما هم عليه هو الإصلاح. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. كلمة الناس هنا يمكن أن تكون الأل فيها للعهد، فمثلا الذين من قريش، آمنوا كما آمن الناس من قريش. يوجد من قريش من آمن، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرشي آمن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرشي آمن، عثمان بن عفان قرشي آمن، سيدنا علي بن أبي طالب قرشي آمن. آمنوا كما آمن الناس من قومكم. كذلك الأوس والخزرج، آمنوا كما آمن الناس من قومكم. أيضا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ومن معه من اليهود الذين أسلموا، قيل لبقية اليهود آمنوا كما آمن الناس من قومكم. فهنا المصنف رحمه الله قال كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين آمنوا هم حجة الحق على الخلق، والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. الذين آمنوا هؤلاء دليل أن الذين على الكفر ليس لهم حجة. مثلا يأتي واحد ملحد يقول لك يا أخي ما هذا الإسلام، أو لا يقول يا أخي، يقول ما هذا الإسلام، لا يمكن لأحد أن يقوم بالإسلام، الإسلام صعب، الإسلام بعيد عن الواقع، لا يمكن لأحد أن يطبق الإسلام. فمن يكذبه؟ يكذبه المؤمنون القائمون بالإسلام. يقول الإسلام صعب، هناك مئات الآلاف مئات الملايين من المسلمين قائمون بالإسلام ولم يستصعبوه وعاشوا فيه وتحدوا الباطل الذي يدفع إليهم بثباتهم على إيمانهم، فهؤلاء استجابوا لله. فمن يجادل في الإسلام من بعد ما استجيب لله عز وجل حجتهم داحضة، يعني حجتهم باطلة زائلة زائفة لا تنهض ولا تقوم. كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف في كما يحتمل أن تكون للتشبيه، آمنوا مثل إيمانهم، أو للتعليل، وما ما بعدها يحتمل أن تكون كافة، يعني تمنع الكاف من جر ما بعدها مهيئة، كما هي في ربما، ربى حرف جر، تأتي الما بعده تكفه عن العمل، ويحتمل أن تكون مصدرية كإيمان، ما وما بعدها في تأويل مصدر كإيمان الناس. فهؤلاء إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ماذا ينظر الكافرون إلى المؤمنين في كل المجتمعات وفي كل الأزمنة والأوقات؟ ينظرون إلى المؤمنين أنهم دونهم، وأن المؤمنون أشخاص ليسوا على مستواهم هم. فكان جوابهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نحن بنظرهم بقولهم أشراف الناس، علية الناس، أغنياء الناس، كبار الناس، فهؤلاء المسلمون مستضعفون، قلة، فقراء، شباب. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأولون، كانوا ضعاف الناس، كانوا شباب الناس، كانوا فقراء الناس. فعلية القوم يستكبرون أن يكونوا مع بلال ومع صهيب ومع أبي ذر وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم من ضعفاء الناس. قالوا أنؤمن، إنكار منهم وتقبيح. أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم السفهاء رد عليهم وإناطة السفه بهم، إناطة ربط، ربط الله السفه بهؤلاء. وكذلك هم المفسدون، وجاء بالألف واللام هم السفهاء للحصر، ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هناك في الآية الأولى يخادعون الله والذين آمنوا، أو قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وهنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عبر سبحانه بنفي الشعور عنهم في الآية الأولى، وهنا بنفي العلم. السفه هو قرين الجهل، فماذا يقابل الجهل؟ يقابل الجهل العلم. لذلك لما كانوا سفهاء نفى الله تعالى عنهم العلم. أما الفساد فهو شيء محسوس، العلم أين مكانه؟ العلم في الداخل. أما الإفساد أين مكانه؟ في الخارج. الخارج يشعر به شعور، أما الداخل فهو علم. لذلك نفى الله تعالى عنهم الشعور في الأول، ونفى عنهم العلم في الثاني. إذا نظرنا في هذين الحالين للمنافقين وقارناهما الآن بمن يتطاولون على المسلمين، طبعا حالة النفاق اليوم مختلفة عن حالة النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقل عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال لم يجئ أهل هذه الآية بعد، يعني أن هذه الآية الذين ينزل تأويل الآية عليهم ليسوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، سيكونون في أزمنة أخرى. وهذا ما نشاهده، النفاق في ذلك الزمان كان مستترا خائفا. النفاق اليوم نفاق معلن. الأصل في النفاق ماذا يكون؟ عبد الله بن أبي بن سلول لما كان يجتمع بأمثاله من المنافقين، ماذا كانوا يفعلون؟ يختبئون، يسرون، يبتعدون عن يعني أماكن التي يعلمون أنهم بها لأجل الخفاء. النفاق اليوم ظاهر مستعلن، له عناوين، له شعارات، يظهر أنه مثلا يريد تجديد الإسلام. المسلمون 1400 سنة لم يفهموا الإسلام، 1400 سنة ما فهموا الإسلام. من يفهم الإسلام؟ يفهم الإسلام الواحد الآن جالس على أريكته، متكئ على أريكته، يرى نفسه أعلم من السابقين ومن اللاحقين، فيقول لك الأمة لم تفهم القرآن. من فهم القرآن؟ هو نفسه. فهذا نفاق، لأنه لما يصف أمة الإسلام 1400 سنة بأنهم كانوا سفهاء، إذا الناس كلها ما فهمت القرآن وما فهمت السنة، ما معنى هذا؟ سفه، يصف المسلمين بالسفه. فإذا قيل له التزم بالشرع، اعمل بالإسلام، قال بإسلامكم أم بإسلام الله ورسوله؟ ما الفرق بين إسلامنا وإسلام الله ورسوله؟ قال أنتم لم تفهموا الإسلام. الإسلام ليس كما تدرسون، والإسلام ليس كما تكتبون، والإسلام ليس في هذه الكتب الصفراء، والإسلام ليس في هذه الثقافة الموروثة. أين الإسلام؟ قال تعالوا نحن نعلمكم الإسلام إسلاما جديدا. فهذا إذا كان المنافقين يسفهون جيلا من المسلمين بدافع كفر. المنافق الموصوف هنا في القرآن ما حكمه الحقيقي؟ كافر. هؤلاء الكفار المتسترين بالإسلام يسفهون جيلا من المسلمين. هذا المنافق المعاصر الذي هو مسلم، ابن مسلمين، أبوه مسلم وأمه مسلمة وهو مسلم، لكن يسفه 14 جيلا. من أشد؟ يسفه الأمة كلها وهو لم ينبت من كفر. عبد الله بن أبي بن سلول من أين نبت؟ نبت من كفر. أما هذا الذي يتكلم هذا الكلام في عصرنا، هذا ما نبت من كفر، هذا نبت من بيت مسلم، نبت من بيئة مسلمة، نبت ربما في مساجد المسلمين، فكيف يقول هذا الكلام؟ لذلك كما يقول سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه، لم يجئ أهل هذه الآية في عصره، لكن نحن الآن في عصرنا نجد هذه الدعوات، ومنها الدعوات التي تركز على نسف السنة النبوية. بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا حللنا، وما وجدنا فيه حراما حرمنا. هذه الدعوة التي يزعم أصحابها ويسمون أنفسهم قرآنيين، ينتسبون إلى القرآن، والقرآن بريء منهم. هؤلاء لا يسمون القرآنيين، هؤلاء يسمون أعداء السنة، فيزعمون أنهم يقومون بالقرآن والقرآن يكذبهم. القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فيقول نطيع الرسول إذا كان فيما بيننا، فإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى، نطيع الله وحده، لا نشرك بالله. انتبه، لا يشركون بالله، يجعلون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شركا. طيب، هل نزل القرآن من أجل 7 سنين من تاريخ البشرية أو 10 سنين؟ يعني هذه الآية أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نزلت فقط في المدة التي بين نزول الآية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك هذه الآية انتهى العمل بها؟ فالقرآن يكذبهم. مثل هؤلاء الناس إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ماذا يقول لك؟ إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإسلام الحقيقي. يتكلم يخطب كأنه صاحب قضية، كأنه شخص محق. أحيانا الكلام اللفظي الخطابي الصوت العالي يظن أصحابه أنهم يعني يثبتون بذلك باطلهم، هذا باطل. فمثل هذه الدعاوى إذا قيل لأصحابها لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمنت هذه الأمة 14 قرنا من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا، قالوا هذا الإسلام التقليدي، هذا إسلام تقليدي، نحن الآن إسلام جديد، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا وصف للمسلمين بأنهم سفهاء وتبرئ لأنفسهم. لذلك يقول الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم موقف آخر من مواقفهم ومن أحوالهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هناك بعض الظروف تقتضيهم أن لا يفصحوا عن كفرهم، فإذا لقوا المسلمين لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان وأظهروا شعائره، كذبوا خوفا من المؤمنين. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إما شياطين الإنس يعني خلوا إلى بعضهم، خلوا إلى جماعتهم، خلوا إلى رؤوسهم، هم رؤساء الكفر، وقيل شياطين الجن وهو بعيد. إذا المراد هنا بالشياطين المعنى الأقرب، وإذا خلوا إلى شياطينهم شبههم الله تعالى بالشياطين في مكرهم وفي وسوستهم وفي إفسادهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فيما بينهم يشد بعضهم أزر بعض، يقول بعضهم لبعض نحن ثابتون، نحن يعني قائمون بهذه الفكرة، نحن متشبثون بها، يشد بعضهم أزر بعض. إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بهؤلاء الناس، نظهر لهم ما لا نبطن. الآن يتوجه إلى المسلمين وإلى شبابهم وإلى فتياتهم كثير من الدعايات، ظاهرها شيء وحقيقتها استدراج إلى شيء آخر. فهذا إنما نحن مستهزئون، نحن نظهر لهم هذا استدراجا لهم حتى يثقوا بنا، فإذا وثقوا بنا أدخلناهم في شيء آخر. لذلك نسأل الله تعالى العافية، من يخوض مع أهل الباطل يجد نفسه بعد مدة قد قطع شوطا طويلا في الطريق، يكون البداية انحرافا قليلا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر، يجد نفسه بعد مدة في مكان بعيد. فإذا استيقظ وأراد الرجوع وجد أن الطريق شاق بعيد جدا لا يملك الرجوع، مثلا أنت ركبت في المترو ومشى المترو، أنت في داخل المترو لا تريد أن تمشي، أنت تريد المحطة التي قبلها، لكن المترو ماشي، المترو لن يقف من أجلك ولن يعود بك، ستذهب إلى محطة أخرى، في المحطة الأخرى ممكن يمسكك واحد آخر يضعك في مترو ثاني ويمشي بك، تنزل في كيرزلي يأخذك على بشاك شهير. فهكذا طريق الضلال قد يسير الإنسان فيه اختيارا ابتداء أنت دخلت إلى محطة المترو وأنت أخرجت بطاقتك وسمح لك بالدخول باختيارك الشخصي الخاص، لم يجبرك أحد، نزلت إلى المترو فركبت أحد الخطوط، يوجد مثلا خطان أو ثلاثة، أنت لا تعرف القراءة جيدا، فقال لك صديقك يا أخي ليس هذا المترو، تقول تمام تمام أنا أعرف، يعني أسكت، يا أخي ليس هذا، هذا خطأ، يقول لك لا، فتركب. بعد ما تقطع شوطا طويلا من الطريق تجد نفسك على خطأ، هل يمكنك في تلك اللحظة أن تصحح خطأك؟ لا يمكنك، ستزيد خطأك حتى تصل إلى المحطة. أنت بين المحطتين تريد الرجوع، لكن لا يمكن حتى تصل إلى محطة أخرى. الوصول إلى المحطة الأخرى قد لا يسلم الإنسان فيه، قد يموت، قد يختم له بشيء، قد يحصل شيء، قد ينهار المترو، قد إلى آخر احتمالات كثيرة جدا. فهذا حال الإنسان إذا دخل في الضلال ثم أراد العودة منه. فهذا الاستهزاء من الكافرين، من المنافقين بالمؤمنين، مثل هذه الطريقة. وتعدى خلا بإلى، يعني خلوا إلى شياطينهم، لم يقل خلوا مع شياطينهم، لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا. خلا إليه، يحتاج الخلوة إليه إلى المشي، إلى الذهاب، يعني هناك تكلف في العمل من أجل تلك الخلوة. الخلوة مع الشياطين ليست طبيعية، تحتاج إلى نوع من البذل، لذلك عديت خلا إلى، كأنه ذهب إلى. وقيل إلى بمعنى مع، خلوا مع شياطينهم، أو بمعنى الباء، خلوا بشياطينهم. وجاء قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا، بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم. لما يلقون الذين آمنوا يعبرون بجملة فعلية، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا فعل ماضي، الأفعال تدل على الزمان، آمنا. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، مستهزئ اسم يدل على الثبات. إذن حال الإيمان عندهم ليس ثابتا، حال الاستهزاء ثابتا، هذا دليل من أدلة نفاقهم لضعف إيمانهم. فماذا جاء الجواب؟ قال الله يستهزئ بهم. الاستهزاء هنا فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا في البلاغة يسمى المشاكلة، يسمى المشاكلة، يعني لما كان ذنبهم الاستهزاء سميت عقوبتهم استهزاء، لما كان فعلهم مكرا سمي الرد على فعلهم مكرا. فمثلا يقول الشاعر قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، يعني اذكر لنا نوعا من الطعام نطبخه لك. قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، ما معناه؟ معناه أنا لست جائعا، أنا أريد اللباس، فلم يقل خيطوا لي جبة وقميصا، قال اطبخوا، لأنهم اقترحوا الطبخ، فجاء كلامه مشاكلة لهم من جنس الفعل الذي قالوه، فهم عرضوا عليه أن يطبخوا له، فاطبخوا لي جبة وقميصا. الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله. وقيل يملي لهم، استهزاء أن يملي لهم، أن يتركهم. فالإنسان القوي المقتدر ماذا يفعل بخصمه؟ يترك خصمه يفعل ما يشاء لأنه يقدر له عاقبة وخيمة، فهذا ليس تركهم ضعفا وإنما تركهم استهزاء. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فإذا جاءت الآخرة رأوا عاقبة استهزائهم. وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، هذا ينبغي أن يكون واضحا عند أهل الإيمان. بعض الناس يقولون نسأل الله تعالى العافية، يأتي الشيطان يوسوس في صدورهم، ألا يرى الله تعالى ما ينزل بالمسلمين؟ ألا يرى الله سبحانه وتعالى هذه الدماء؟ ألا يرى الله تعالى هؤلاء النساء والأطفال؟ ألا يرى الله تعالى هذا القتل؟ ألا كذا كذا كذا؟ يأتي الشيطان يلبس على الناس. طبعا الله عز وجل عالم بكل شيء سبحانه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لكن الدنيا في الأصل دار ابتلاء، والدنيا في الأصل دار عمل. أين الجزاء؟ الجزاء في الآخرة. نحن ابتلاؤنا أن نؤمن باليوم الآخر. من كان مؤمنا باليوم الآخر لا يسأل هذا السؤال. من كان شديد الإيمان بالله واليوم الآخر لا يسأل أنه لماذا الله تعالى يترك هذا الظالم، لماذا يترك هؤلاء المجرمين، لماذا يترك هؤلاء المستكبرين، لأنه قد سبق في الأرض مستكبرون كثيرون. الله تعالى منهم من عاقبه في الدنيا ومنهم من تركه إلى الآخرة سبحانه. وقيل القول الثالث يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني يؤمرون في الآخرة ببعض الأشياء من قبيل الهزء بهم. ويمدهم يزيدهم في طغيانهم يعمهون. وقيل يملي لهم وقد ذكر يعمهون. أين ذكر يعمهون؟ ذكره في المقدمات، ننظر فيه في حرف العين. يعمهون يتحيرون في ضلالهم. والعمه الحيرة. يعمهون يتحيرون في ضلالهم والعمه الحيرة. أولئك بعد أن ذكر هذه الأحوال الثلاثة من أحوالهم قال سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني هذا مجاز جعل الله تعالى البضاعة الإيمان، وهؤلاء بذلوا الإيمان ثمنا واشتروا بالإيمان ضلالا. فما حال تلك التجارة؟ تجارة خاسرة. اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع. فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز، يعني قوله ربحت، ربح من مستلزمات ماذا؟ الربح والخسارة من مستلزمات التجارة. إذن هذا المجاز شبه الإيمان والضلال بالربح والخسران. لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح والخسران، وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا. من الذي يربح؟ التاجر. لكن الله تعالى قال فما ربحت تجارتهم، أسند الربح إلى التجارة، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني في هذا البيع والشراء، في هذا الشراء أو على الإطلاق. وقال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين. نفى شيئين، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فهؤلاء خسروا ربح التجارة وخسروا رأس المال. التاجر أحيانا يخسر الربح ويبقى له رأس المال فيستطيع أن ينهض مرة أخرى، لكن إذا خسر الربح وخسر مع الربح رأس المال ذهبت تجارته. فهؤلاء فما ربحت تجارتهم ورأس مالهم وما كانوا مهتدين. ثم ذكر سبحانه وتعالى للمنافقين أمرين أو مثالين، مثال ناري ومثال مائي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثال ناري. وبعد ذلك أو كصيب من السماء، هذا مثال مائي. فننظر إلى هذين المثالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني أضاء نارا، أتى بالحطب وجمعه وأشعل النار، فلما أضاءت ما حوله، كان ذلك في الليل، فأوقد النار فنظر فرأى ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعد أن أضاء له كل شيء ماذا حصل له؟ ذهبت الأنوار، فصم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المنافق الخالص، يعني استهلك في النفاق. أما المثال المائي أو كصيب من السماء، كمطر نزل من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمة ورعد وبرق، البرق ماذا يفعل؟ يضيء. إذن في وسط الظلمة يضيء شيء، لكن ما مدة الإضاءة؟ أجزاء من الثانية، يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، برق البرق فرأى الطريق من هنا، حاول أن يمشي فيه ثم تعثر، برق برق آخر ذهب من هنا. إذن هذا المنافق المتردد، نسأل الله تعالى العافية، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، حاله متردد مضطرب. مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم، بمعنى حالهم وصفتهم، فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة. كمثل الذي استوقد أي أوقد، لكن عبر بالسين لأن من يطلب وقود النار يسعى في طلب الوقود، يعني ما تشتعل النار به من خشب أو من ورق أو من نحو ذلك. وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل. فلما أضاءت، إن تعدى فما حوله مفعول به، يعني إن كان فعلا متعديا يطلب مفعولا به، مفعوله أضاءت ما حوله، وإن لم يتعد فما زائدة أو ظرفية. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أي أذهبه. وهذه الجملة جواب لمحذوف تقديره طفئت النار. وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين. فعلى هذا يكون الذي على بابه، فيكون الذي الاسم الموصول على بابه من الإفراد. والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي، لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. قال يجعلون أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم، مثلهم كمثل الذي. ثم قال ذهب الله بنورهم، هناك الذي إذا كان على بابه من المفرد، وهنا جاء بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال لم يقصد بالذي، لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا، شبه الجماعة في أفعالهم بفعل واحد استوقد نارا. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. لما ادعوا الإيمان في الدنيا جرت عليهم أحكام المسلمين، فهذه أضاءت ما حوله، فلما انتقلوا إلى الدار الآخرة ذهب الله بنورهم وأخذوا عقوبة الكفار وأسوأ الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور، وفضيحتهم بعده كالظلمة. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. نسأل الله تعالى العافية. فبعض الناس أحيانا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، يكون بعيدا عن الله عز وجل، فتأتي تقول له يا فلان اتق الله، الدنيا فانية، الدنيا زائلة، الدار الآخرة، يقول كفى اسكت، هذا الكلام كله حفظناه ونسيناه، هذا الكلام كله أعرفه من 20 سنة، أنا قبل 20 سنة كنت مثلك، كنت طالب علم، كان لي لحية، وكنت أذهب إلى العلماء إلى المهام، هذا كله الآن الحمد لله انتهينا منه. كل هذا الذي تريد أن تدرس به علي أنا أدرسه عليك، لكني نسيته الآن، يعني زيادة في السخرية أيضا. فهذا مثال النار، مثال النار للمنافقين. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لذلك بعض السفهاء، نسأل الله تعالى العافية، بدل أن يستحي بضلاله، وبدل أن يستحي بانحرافه، وبدل أن يستحي بشذوذه، يقول لك أنا طالب علم شرعي كنت قديما، ودرست عند الشيخ فلان، ودرست عند الشيخ فلان، وحفظت كذا، وقرأت كتاب كذا، يفتخر بماضيه لا فخرا بما فيه، إنما استهزاء بمخاطبه. هو لا يذكر الماضي من أجل أن يحن إليه، أن يعتز به، أن يعني يشتاق إليه، لا، يذكر الماضي لبيان سفاهته وأنه اليوم في حال أعظم من ذلك بكثير. فيذهب مثلا، نسأل الله تعالى العافية، إلى بلد من بلاد الكفار ويجلس هناك يكتب عن الإسلام، يكتب عن المسلمين، يكتب عن المجتمعات الإسلامية، ويكتب عن العلماء، ويكتب عن فلان، يكتب عن علان، يكتب عن كذا وعن كذا وعن كذا. فأتي الناس يناقشونه، اتق الله، قال أنا هذا كله أعرفه. هذا نفس المثال، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيه أحسن لحاله، أن يكون في ظلمة مطبقة أم أن يكون في نور ثم يكون في ظلام؟ لذلك بعض الناس، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله حسن الختام، نسأل الله الوفاة على الإيمان، بعض الناس الجهل خير لهم، لأنه جاهل قد يعذر يوم القيامة. إذا بعث يوم القيامة جاهلا قد رحمة رب العالمين الله عز وجل أرحم الراحمين قد يعفو عنه، لكن إنسان يأتي يوم القيامة عالما، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ نسأل الله تعالى العافية. لذلك علينا دائما عندما نسمع هذه الأقاويل أو نرى مثل هؤلاء الناس أو نقرأ لهم، قبل ما ننزعج لهم أو ننزعج عليهم أو نتألم من كلامهم، أن نلتفت إلى أنفسنا، نقول نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، نسأل الله الثبات على الإيمان، نسأل الله تعالى ألا يضلنا بعد إذ هدانا، قبل أن نقول انظر فلان ماذا يكتب، فلان ماذا يفعل، وفلان ماذا تكلم، لأن كل واحد منا، نسأل الله العافية، معرض لا سمح الله لا قدر الله أن يكون في ذلك المكان. فلا يعني لا نتعاظم على الخلق، كلنا ضعفاء، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، مر معنا معنى المشاكلة، استعمال اللفظ لما يناسبه، لما لم يقل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم؟ فالجواب أن إذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء، فإنما يطلق على الكثير، يعني نفي النور أبلغ من نفي الضياء. صم بكم عمي، يحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد أو المستوقدون المشبه بهم، يعني هذا يرجع إما إلى المنافقين أو إلى الذي استوقد نارا. وهذه الأوصاف مجاز، يعني ليس المراد هنا بالصمم عدم السمع، والبكم عدم الكلام، والعمى عدم الرؤية، هذه مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عينه سليمة، ربما عينه حادة جدا، لكن لا ينتفع بهذه العين. كذلك وما أنت بمسمع من في القبور، الآية لم ترد من أجل أن تنفي سماع الأموات أو تثبت سماع الأموات، الآية وردت لتشبيه هؤلاء الذين لا يستمعون بالأموات أنهم لا يجيبون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إن أريد به المنافقين، إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار الذين استوقدوا نارا المشبه بهم فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يثبتنا على الإيمان والهدى، وأن يجنبنا الضلال والردى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.